والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع الممنوع من الصحف، فلن نتركه إن شاء الله تعالى حتى نقضي عليه. ذكرنا أن الأسماء التي تمنع من الصرف تندرج أي تدخل تحت خمسة أنواع، وهي العلم والصفة وصيغة منتهى الجموع والاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة والاسم المنتهي بألف التأنيث الممدود. وقد عرفنا معنى كل واحد من هذه الخمسة، وعرفنا متى يكون ممنوعا من الصرف. طيب، قد عرفنا ذلك بشيء من الإيجاز دون تفصيل، لكن ما زال في الكلام كلام، ما زال في هذا الكلام كلام آخر وتفاصيل، وهذا ما نبدأ فيه من الآن إن شاء الله. فانتبه. قلنا الأسماء التي تمنع خمسة، وهذه الخمسة تمنع لأسباب، تمنع لي أسباب. لأسباب، فمثلا العلم يمنع بسبب التأنيث وبسبب العجمة، صحيح؟ إذا كان أعجميا، وبسبب زيادة الألف والنون، صحيح. وبسبب وزن الفعل، وبسبب العدل، وبسبب التركيب المزجي. والصفة تمنع لأسباب، منها زيادة الألف والنون، يعني وزن فعلان، جوعان، غضبان، هو أيضا في زيادة كعثمان في العلم، ووزن الفعل والعدل، تمام؟ الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة كسلوى وليلى وكبرى يمنع لسبب هو ألف التأنيث المقصورة. الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة كصحراء وحسناء وعلماء يمنع لسبب وهو ألف التأنيث الممدودة. فهذه الأسماء الممنوعة من الصرف تمنع لأسباب. فيقول العلماء هذه الأسماء الممنوعة من الصرف الخمسة تنقسم من جهة الأسباب التي تمنعها إلى قسمين. هذه الأنواع الخمسة، العلم والصفة وصيغة وكذا، هذه الأنواع الخمسة التي تمنع من الصرف تنقسم من ناحية الأسباب التي تمنعها إلى قسمين. فهناك أسماء تمنع لأنه يوجد فيها سببان، وهناك أسماء تمنع لأنه يوجد فيها سبب واحد، وهذا السبب في قوة السببين. ما معنى في قوة؟ في درجة أو في منزلة. أنتم معي؟ عندما نقول فلان في قوة فلان في العلم، ما معنى في قوته؟ في درجته وفي منزلته، صحيح ام لا؟ صحيح. فيقولون هناك اسماء تمنع لانه يوجد فيها سببان، وهناك اسماء تمنع لانه يوجد فيها سبب واحد ولكن هذا السبب فيه قوة السببين. طيب، هيا قسم، ما النوع الأول وما النوع الثاني؟ وبين لنا هذا. النوع الأول وهو الذي يمنع لأنه يوجد فيه سببان هو العلم والصفة. والنوع الآخر وهو الذي يمنع لأنه يوجد فيه سبب واحد هو الثلاثة الأخرى: صيغة منتهى الجموع، والاسم المنتهي بألف التأنيث المكسورة، والاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة. الممدودة. جميل. طيب، إذن العلم يمنع من الصرف لأنه يوجد فيه سببان، والصفة التي تمنع من الصرف تمنع لأنه يوجد فيها سببان. طيب، ما السببان؟ وأما صيغة منتهى الجموع وما بعدها فكل واحد منها يمنع لأنه يوجد فيه سبب واحد. واحد. طيب، بيّن لنا هذا، بيّن لنا العلم، أو بيّن لنا السببين اللذين يمنعان العلم ويمنعان الصفة، وبيّن لنا السبب الواحد الذي يمنع الباقي. نبدأ بالعلم. نبدأ بالعلم. قلت هنا أولا العلم. معي؟ كل ما قلت هو المكتوب. أولا العلم. يقولون العلم الذي يمنع من الصرف يمنع لأنه يوجد فيه سببان. طيب، ما السببان؟ قالوا السبب الأول هو أنه علم. أنتم معي؟ عندما نقول مثلا في فرنسا يضايقون المسلمين لأسباب، السبب الأول منها أنهم مسلمون، أليس كذلك؟ هذا أول سبب وربما هو السبب الوحيد، صحيح أم لا؟ السبب الذي يجعلهم يضايقون المسلم هو أنه مسلم، هو الإسلام. كذلك هنا مع الفارق، السبب الذي السبب الأول الذي يجعل العلم الممنوع ممنوعا هو أنه علم، وهذا السبب يسمى العلمية أو يسمى التعريف. هذا السبب اسمه العلمية أو التعريف. قولهم التعريف هذا أوسع من العلمية لأن التعريف أكثر من العلم. العلم نوع من أنواع التعريف، تمام؟ فلا بأس يقال العلمية أو يقال التعريف، ولكن هذا السبب لا يكفي حتى يمنع أو حتى يمنع العلم، بل يجب أن يكون مع هذا السبب سبب آخر من الستة. من ماذا؟ ستة. ما الستة؟ التأنيث، الزيادة، العجمة، الوزن، العدل، التركيب، المسجد. إذن أي عالم يكون ممنوعا من الصرف لا بد أن تجد فيه سببين، الأول هو العلمية والسبب الآخر واحد من لازم. فمثلا فاطمة هذا علم، ما حاله أو ما حكمه؟ ممنوع من الصرف. لماذا؟ لسببين. ما هما؟ الأول العلمية والآخر التأنيث بغير الألف. طبعا عثمان حكمه المنع لسببين: العلمية والزيادة. يوسف العلمية والعجمة، هذه أمثلة. يزيد العلمية والوزن، عمر العلمية والعدل، حضرموت العلمية وتركيب المسجد. هكذا. إذن لابد من السببين معا، سبب واحد لا يكفي. إذا كانت هناك العلمية وحدها وليس معها السبب الآخر فلا يمنع الاسم. لذلك صرف محمد وزيد وحسن، لأن العلمية ليس معها سبب آخر. وكذلك السبب الآخر وحده لا يكفي، فلذلك صرف شجرة ومسلمة وثعبان ورضوان، نقصد المصدر، مع أن فيها سببا وهو التأنيث والألف والنون، لكنها ليست علما. أنتم معي إخواني؟ نعم. كنت غائبا قليلا. أعيد الكلام، لا يكون العلم أو لا يكون أو العلم الذي يمنع لابد أن يكون فيه سببا، العلمية وسبب آخر من الست. العلمية وحدها لا تكفي، والسبب الآخر وحده لا يكفي. فمثلا محمد وزيد علمان لكنهما مصروفان، لأنه لا يوجد شيء مع العلمية. وشجرة وثعبان مصروفان أيضا، مع أن فيهما التأنيث والزيادة، لكنهما ليسا علمين. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. سامي مفهوم؟ نعم. جميل. فقط هنا سؤال، هند، اترك هند قليلا، ليس لك علاقة بهند، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نحن قلنا هناك الكثير من التفاصيل، فصبرا صبرا صبرا. طيب، إذن هذا النوع الأول وهو العلم، ولا يمنع إلا لسببين. طيب النوع الثاني، الصفة. الصفة أخت العلم، يعني هي مثله في الحكم، لا تمنع من الصرف إلا لسببين. السبب الأول هو أنها صفة، هو أنها صفة، وهذا السبب يسمى الوصفية أو الوصف، لكنه أيضا لا يكفي وحده، بل يجب أن يكون معه سبب آخر من كم؟ من ثلاث. الصفة في ثلاث فقط. الأسباب الثلاثة الأخرى هي الزيادة، زيادة الألف والنون كجوعان وغضبان، والوزن أحمر وأبيض وأعرج، وزن الفعل، والعدل مثنى ومثلث ومربع وثناء وثلاث وربع. صحيح أم لا؟ فإذا قيل جوعان ما حكمه؟ قيل ممنوع. لماذا؟ لسببين، الوصفية والزيادة. صحيح؟ سامي أين أنت؟ فيما تفكر؟ في الوزن. في الوزن؟ يعني لابد أن أكون أترك هذا قليلا يا أخي من فضلك، أتركه قليلا، أتركه. هو يقصد يعني لابد أن تكون على وزن فعلان، هذا أتركه، لكن مهم في النهاية ألف وان ونون زائدة. نعم. هذا سيأتي إن شاء الله. صبرا صبرا صبرا. فجوعان حكمها المنع للوصفية والزيادة، أكبر حكمها المنع للوصفية والوزن، مثنى المنع للوصفية والعدل. سبب واحد منهما لا يكفي، الوصفية وحدها لا تكفي، والسبب الآخر وحده لا تكفي. فمثلا جميل وقبيح هذه صفات، لكن ليست ممنوعة لأنه لا يوجد سبب آخر. صحيح أم لا؟ صحيح. طيب إذا قيل صفوان، والصفوان هو الحجر الناعم، حجر الناعم الناعم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. قال فمثله كمثل صفوان، هذه كلمة معناها الحجر الأملس، هذه تنتهي بألف ونون زائدتين، الأصل الصاد والفاء والواو من الصفاء لكنها ليست صفة، لذلك لم تمنع من نصر. قال كمثل صفوان هكذا. فإذا سمع واحد لا يكفي، مفهوم منها؟ مفهوم. تمام. طيب لو نظرنا إلى العلم والصفة لوجدنا ثلاثة أسباب مشتركة، ثلاثة أسباب مشتركة بين العلم والصفة، وهي الزيادة، حسنت، زيادة ألف ونون، عثمان جوعان، والوزن أحمد أحمر، والعدل عمر ثلاثة، صحيح أم لا؟ والأسباب الأخرى خاصة، الوصفية خاصة بالصفة، العلمية خاصة بالعلم، العجمة خاصة بالعلم، التركيب المزجي خاص بالعلم، التأنيث بغير الألف خاص بالعلم. واضح؟ هذا النوع الأول الذي يمنع لوجود سببه العلم والصفة. يبقى النوع الآخر وهو الذي يمنع لوجود سبب واحد، وهذا النوع هو الثلاثة الباقين: الصيغة، صيغة منتهى الجموع، والاسم المنتهي بألف تأنيث مكسورة، والاسم المنتهي بألف تأنيث الممدود. طيب نمشي على الترتيب. صيغة منتهى الجموع قد عرفناها طبعا، هي كل جمع تكسير فيه ألف وبعد الألف حرفان، كمساجد وقبائل وحدائق، أو ثلاثة أوسطها ساكن، كمصابيح ومساكين وشياطين وتلاميذ. جميل. هذا النوع هو نوع من جمع التكسير، صيغة منتهى الجموع نوع من جمع التكسير، ما الذي يمنعه؟ قالوا هذا ممنوع لسبب واحد. ما هو؟ قالوا هو دلالته على نهاية الجمع، دلالته على ماذا؟ نهاية الجمع. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ يدل على نهاية الجمع، يعني مثلا مليار، يعني تريليون، لا لا يقصدون هذا، لا يقصدون هذا. طيب ماذا يقصدون؟ اصبر. هل كل جمع التكسير على صيغة منتهى الجموع؟ لا لا طبعا، بعضه عليها وبعضه ليس، فحدائق ومصابيح عليها، وأما كتب ورجال فليس على صيغة منتهى الجموع. صحيح. جميل. طيب هناك شيء أنتم معي فيه، تابعوني، أنا أنتقل من سؤال إلى سؤال وبعد ذلك سنجمع كل ذلك. قلنا ليس كل جمع التكسير على صيغة منتهى الجموع، بعضه منها، بعضه عليها وبعضه ليس ليس عليها. طيب سؤال آخر، هناك شيء، أو ليس سؤال يعني بيان آخر، هناك شيء اسمه جمع الجمع، جمع للجمع. طبعا هذا خلاف الأصل، الأصل أن الجمع للمفرد، يعني نقول جمع، عندما نقول جمع أنا أقول مفرده، صحيح أم لا؟ لكن هناك جمع للجمع. مثال كلمة مثلا كلب، لها جمع مشهور وهو كلاب، اترك هذا. هناك جمع آخر وهو أكلب. أكلب كلب، هذا مفرد على وزن فعل، وهو صحيح. صحيح ماذا؟ العين. كل كل اللام في الوزن هي العين. يقولون في الصرف، وهذا سيأتي في الألفية إن شاء الله، فعل صحيح العين جمعه أفعل، كمثل كلب أكلب. حرف أحرف، شهر أشهر، نهر أنهر، بحر أبحر. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبله. يقول تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهذا وزن قياسي. فعل جمعه أفعل كما مثلنا. فكلمة كلب جمعت على كلاب وأكلب. دعك من كلاب، يعني أيضا هي الوزنان المقيسان. يوجد بحر بحار وأبحر، تمام، ويوجد كلب كلاب وأكلب. فنحن مع أفعل كلب أكلب بحر أبحر. كلب جمعها أكلب. طيب كلمة أكلب هي جمع ولها جمع. جمع أكلب أكالب. جمع أكلب ماذا؟ أكالب. أكالب. فإذا كلمة أكالب ليست جمعا للمفرد، هي جمع للجمع. جميل. مثال آخر، كلمة قول. قول، أنتم معي؟ هي فعل لكن معتل العين. القياس فيها أفعال. قول أقوال، قوم أقوام، بيت أبيات. أنتم معي؟ نعم. فقول جمعها أقوال. كلمة أقوال هي جمع ولها جمع، وهو أقاويل. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. فكلمة أقاويل ليست جمعا لقول، هي جمع لل جمع للجمع. أنتم معي إخوان؟ أيها السادة المستمعون، أيها المشاهدون الكرام، مفهوم؟ جميل. طيب يا أستاذ، ماذا تريد من كل ذلك؟ جمع التكسير منه صيغة منتهى الجموع، ومنه ما ليس جمع للجمع. وصلنا إلى المقصود، فاصبر. قالوا: إذا كان جمع التكسير ليس من صيغة منتهى الجموع كمثل أكلب وأقوال، هذا ليس من صيغة منتهى الجموع. إذا كان جمع التكسير ليس من صيغة منتهى الجموع فقد يكون له جمع، يعني هذا الجمع الذي ليس من صيغة منتهى الجموع قد يكون له جمع كما رأينا. ولكن إذا كان جمع التكسير من صيغة منتهى الجموع فلن تجد له جمع، يعني هذه الصيغة لا يمكن أن تغير، يعني لا يمكن أن تحول إلى جمع آخر. لذلك قالوا هي صيغة منتهى الجموع، يعني هي نهاية الجمع. يعني لا يمكن أن أن تجمع مرة مرة أخرى. هل بعد النهاية شيء؟ لا، فهي النهاية، لذلك لا يمكن أن يكون هناك جمع بعد هذا، لأنه النهاية، والنهاية ليس بعدها شيئا. لذلك قالوا هي صيغة منتهى الجمع. فإذا معنى ذلك يقولون صيغة منتهى الجمع سميت بهذا لأنها تدل على نهاية الجمع. ومعنى هذا أن جمع التكسير إذا كان على هذه الصيغة فلا يمكن أن يجمع مرة أخرى، لأنها آخر شيء، آخر شيء في وزن جمع التكسير، آخر شيء في لفظ جمع التكسير، فهذا اللفظ لا يمكن أن يحول إلى جمع آخر. فإذا هذا معنى أنه النهاية، الجمع يصل إلى هذا الوزن ويقف، لكن قبل هذا ممكن يتحول، قبل صيغة منتهى الجموع ممكن يجمع مرة أخرى، لكن إذا وصل إلى وزن صيغة منتهى الجموع لم يصلح أن يجمع مرة أخرى. مفهوم هذا الكلام؟ إذا الخلاصة يقولون صيغة منتهى الجموع قد منعت لسبب واحد وهو الجمع أو الدلالة على نهاية الجمع. فهمتم؟ هذا سبب اسمه الجمع. يمكن أن تكتفي بهذا، تقول مساجد منعت من الصرف لماذا؟ بسبب الجمع. مفاتيح منعت من الصرف لماذا؟ بسبب الجمع، أي بسبب أنها تدل على نهاية الجمع. جيد. طيب يبقى الاسم المنتهي بألف التأنيث زيدة المكسورة يعني الزيدة، والاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة. كل واحد منهما ممنوع، سلوى وصحراء، كل واحد منهما ممنوع لسبب واحد وهو ألف التأنيث المكسورة أو الممدودة. إذا قلت لك ما حكم سلمى؟ تقول ممنوع. لماذا؟ تقول لسبب واحد. ما هو؟ هو ألف التأنيث المكسورة. صحراء حكمه ممنوع. لماذا؟ لسبب واحد وهو ألف التأنيث الممدودة. واضح الكلام؟ واضح؟ جميل. طيب تعالوا معي لنعد الأسباب، لنعد الأسباب كلها، سواء كانت تمنع وحدها وهي الجمع وألف التأنيث، أو كانت تمنع مع سبب مع غيرها. لو نظرنا إلى الأسباب لوجدنا أنها تسعة، لوجدنا أنها كام؟ تسعة فقط. طبعا الأسباب المشتركة سنعدها مرة واحدة، لن نعدها مرتين، لن نقول زيادة الألف والنون وزيادة، لا، مرة واحدة. التأنيث بالتاء وبالألف وبالمعنى سنعده مرة واحدة أيضا، لن نقول تأنيث بالتاء وتأنيث بالمعنى وتأنيث بالألف، لا، اسمه التأنيث، هذا سبب. أحيانا يمنع وحده وأحيانا يمنع مع غير. يمنع وحده إذا كان تأنيثا بالألف، سواء كانت مكسورة أو ممدودة، ويمنع مع غيره إذا كان تأنيثا بغير الألف كفاطمة وسعاد، يعني بالتاء أو بالباء، صحيح؟ إذا التأنيث سبب، المهم أنه ماذا؟ سبب يمنع مع غيره أو يمنع بنفسه. فلو عددنا، لو حسبنا الأعداد الأسباب لوجدنا أنها كم؟ تسعة. عد معي: العلمية والوصفية وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل والعجمة والتركيب المزجي والتأنيث التاسع ما هو؟ لا أحسنت الجمع صيغة مدار جمع يعني. هذا سبب يمنع مفاعل ومساجد وقبائل وهكذا. مرة أخرى الأسباب التي تمنع الصرف كم؟ تسعة. تسعة سواء كانت تمنع بنفسها أو تمنع مع مع غيره. العالمية والوصفية وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل والعجمة والتركيب المزجي والتأنيث مطلقا والجمع. كم سببا؟ تسعة. أي اسم يمنع من الصرف لابد أن يكون فيه إما سببان وإما سبب واحد. لابد كما بينا. صحيح أم لا؟ صحيح. الحمد لله. هذا أول شيء في الدرس. هذه أول عبارة وهي آخر شيء في الشرح. أول كأول عبارة في الدرس الممنوع من الصرف هو الاسم الذي فيه علتان من علل تسعة أو فيه علة واحدة منهما. هذه أول عبارة في الكتاب لكن هي آخر جملة في الشرح. ما كنا نستطيع أن نفهم هذه الجملة إلا بعد أن نشرح كل ذلك حتى نصل إلى فهمها فهما كاملا صحيحا. واضح الكلام؟ ما زلنا في الدرس، سنعود مرة أخرى إلى هذه الأسباب التسعة، سنتكلم عليها ولكن بتفسير بتفصيل، نتكلم عليها واحدا واحدا. خلاص نحن فهمنا أن هذا يحتاج إلى هذا وهذا، لكن سنتكلم عليها وحدها. العدل وحده، ما معنى العدل؟ ويكون في العلم ويكون في الصفة. وزن الفعل، ما معنى الوزن؟ ويكون في العلم ويكون في الصفة وهكذا. مفهوم؟ نعم. ما سؤالك؟ فقط ممكن تذكر البيت؟ أمس. جميل جميل جميل جميل. هذه الأسباب التسعة جمعها بعض النحاة في بيت واحد فقال اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. مرة أخرى يقول اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اجمع ماذا يقصد؟ الجمع. زين الوزن عادلا العدل أنث التأنيث بمعرفة العالمية أو التعريف. ركب تركيب المسجد يقصد التركيب المسجد. زد زيادة الألف والنون. عجمة العجمة فالوصف الوصفية. هذه تسعة. قوله قد كمل يعني الأسباب أصبحت كاملة. هناك بيت آخر بطريقة أخرى يقول وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا. بيت آخر وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا. هي نفس العلة لكن بترتيب آخر. يقول وزن هذا الوزن المركب التركيب عجمة العجمة تعريفها التعريف عدل العدل ووصف الوصفي الجمع الجمع زد الزيادة تأنيثا تأنيث. هي نفس الأسباب أو العلل لكن بنظم آخر. واضح يا إخوان؟ بهذا عرفنا الممنوع من الصرف بهذه الطريقة الجميلة، لكن بقي أن نعيد الكلام مرة أخرى على هذه الأسباب ولكن مع التفصيل. افتح كتابك أول. وسلم. الحمد لله. الآن هناك حاجة. يقول فصل: الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان. ما معنى ما هو؟ ما معنى ما؟ أحسنها موصولة، ليست نافية، ليست ما فيه بل الذي فيه. ما فيه علتان من علل تسع أو واحدة تقوم مقام العلتين. هذه العبارة يبقى أن نشرحها لن نتركها. ما معنى واحدة تقوم مقام علتين؟ قلنا قبل قليل فيه علتان أو فيه علة واحدة في قوة علتين. أنتم معي؟ لابد أن نفهم هذا، لن نترك شيء إن شاء الله. ما العلل التي تمنع وحدها؟ صيغة مثل الجمع، الجمع والتأنيث، والتأنيث المقصود بالألف. بالألف صحيح أم لا؟ صحيح. قالوا كل واحدة تمنع وحدها. طيب كيف منعت وحدها؟ قالوا لأنها، أو ما السبب الذي جعلها تمنع وحدها؟ قالوا لأنها في قوة العلتين. هذه العلة وحدها تساوي في الميزان علتين. كيف؟ تعرفون هذه الطريقة، يقال فلان هذا يساوي 10 رجال، يعني في المنزلة والدرجة فكيف تكون العلة الواحدة منهما في منزلة علتين؟ نبدأ بالجمع. صيغة منتهى الجموع هذه بمنزلة جمعين. أرجع إلى الأمثلة: كلب وأكلب. أكلب أكالب، هذه صيغة منتهى الجموع أكالب. هل هي جمع للمفرد أم جمع للجمع؟ جمع للجمع. فكأن الجمع قد تكرر فيها مرتين، صحيح أم لا؟ صحيح. قول أقوال، أقوال أقاويل، أقاويل جمع لأقوال، فكأن الجمع تكرر فيها مرتين، فقالوا هذا جعلها في منزلة علتين. أنتم معي إخواني؟ فإن هذا؟ نعم. فإن هذا؟ نعم. جميل. طيب هذه الجمع، التأنيث بالألف، ها؟ كيف يكون أيضا في منزلة علتين؟ من أي جهة؟ قالوا هذه الألف المقصورة أو الممدودة ألف اللازمة. ألف ماذا؟ لازمة. ما معنى لازمة؟ يعني لا تفارق الاسم. نقول كبرى، هل يجوز كبر؟ لا، المذكر ليس كبر، المذكر أكبر. فإذا حذفت هذه الألف من الاسم فسد صغرى. هل نقول صغر؟ لا، بخلاف التاء. التاء كبيرة، كبير، إذا حذفت فلا يفسد. لذلك التاء ليست لازمة. التاء هي علامة تأنيث لكن ليست لازمة، لأنها تفارق. وأما الألف فهي ألف لازم. قالوا هذا اللزوم في الألف جعلها بمنزلة ماذا؟ بمنزلة علتين. يعني هي ألف ثابتة لا تتغير ولا تفارق الاسم. هذا هذه الصفة فيها، أو هذه الخاصية، تعرفون كلمة خاصية؟ يعني أمر خاص هذه الخاصية جعلها في قوة ماذا؟ في قوة علتين. مفهوم يا إخوان؟ يعني أنت قد تسأل لماذا التأنيث بالألف يكفي والتأنيث بالتاء لا يكفي؟ التأنيث بالألف يكفي لمنع الصرف، صحيح؟ ولا يحتاج إلى سبب آخر، لكن التأنيث بالتاء لا، بل يحتاج إلى العلمين. السبب واضح الآن، التأنيث بالتاء ليس بلازم، ليس تأنيثا لازما، بل يمكن أن يفارق الكلمة، لذلك كان تأنيثا ضعيفا فيحتاج معه إلى سبب ليقويه، لكن التأنيث بالألف تأنيث لازم، لذلك يكفي وحده، فهو في قوة السببين. فهمت يا إخوان؟ جميل. في النهاية كل هذا كلام نظري، يعني الكلام الذي شرحناه قبل هذا هو الكلام العملي، أن أعرف كيف يكون أو متى يكون الاسم ممنوعا من، هذا هو الكلام العملي، صحيح أم لا؟ المهم عندي أن أعرف أن عثمان ممنوع وأن محمد ليس، هذا هو المهم الذي نحتاجه فيه في التطبيق، صحيح أم لا؟ وأما هذا ممنوع لسببين والسببان كذا وهذه تأنيث لازم ويساوي سببين وهذا جمع ويساوي جمعين، كل هذا كلام نظري لكنه نافع، أليس كذلك؟ لكنه نافع. فقال الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع أو واحدة تقوم مقام العلتين، والعلل التسع هي الجمع ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف والتركيب والألف والنون الزائدتان والعجمة والصفة، يجمعها قول الشاعر اجمع وزن عادلا أنث بمعرفتك، ركب وزن عجمة، ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل. قال بعد سيبدأ هو فيما نريد أن نفعله، سيتكلم على كل علة وحدها، واضح الكلام؟ قال فالجمع، وطبعا سيتكلم بنفس الترتيب، اجمع وزن عادلا بنفس ترتيب البيت. قال فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وهي صيغة مفاعل نحو مساجد ودراهم وغنائم، أو مفاعيل نحو مصابيح ومحاريب ودنانير. وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام علتين. هناك كلام مفهوم كثير وكلام غير مفهوم، ما هو؟ الكلام المفهوم مفهوم واضح كما شرحنا، لكن هناك شيء غير مفهوم. هل يوجد شيء غير مفهوم؟ ما هو؟ الجملة الأخيرة. لا بالعكس يا رجل، الجملة الأخيرة مفهوم. ألم نقل الجمع علة تمنع وحدها؟ نعم. وهناك علة أخرى وهي الألف، صحيح؟ نعم. فقال في الجملة الأخيرة وهذه العلة يعني الجمع هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها. كلام مفهوم أم لا؟ هذا الذي شرحناه قبل قليل، الجمع يمنع الصرف وحده والألف تمنع الصرف وحده، صحيح أم لا؟ فالجمع هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام، شرحنا كل ذلك. إذا ما الذي يبقى؟ صيغة مفاعل أو مفعيل. هنا سأخبرك أنا بالإشكال، انتبه. في بعض الكتب كما ترى الآن هنا يقولون صيغة منتهى الجموع هي جمع التكسير الذي على وزن مفاعل أو مفاعيل. طب هنا مشكلة، هو يقول صيغة منتهى الجموع هي جمع التكسير الذي على وزن مفاعل، أو مفاعيل. ما هذا؟ هنا إشكال. لو نظرنا إلى كلمة مساجد، هي من صيغة متاجر، وإلى كلمة قبائل هي أيضا من صيغة منتهى الجمهور. صحيح؟ طيب انظر إلى الوزن الصرفي. كلمة مساجد على وزن مفاعل لأن الميم زيادة. طيب كلمة قبائل هل هي على وزن مفاعل؟ هل هي أصلا تبدأ بميم؟ قبائل على وزن فعائل. أنتم معي إخوان؟ فهنا مشكلة. هم يقولون صيغة منتهى الجموع جمع تكسير على وزن مفاعل، وعندما يذكرون الأمثلة يذكرون كلمات على الوزن وكلمات ليست على الوزن. هذه مشكلة. صحيح أم لا؟ كذلك يقولون مفاعل أو مفاعيل. مفاعل أو مفاعيل. طيب يذكرون مفاتيح وتلاميذ. لو نظرنا إلى مفاتيح، نعم هي على وزن مفاعيل. طيب تلاميذ هل هي على هذا الوزن؟ لا، هي على وزن فعاليل. هذا مجرد رباعي تاء لام ميم ذال أربعة تلمذة، فوزنها فعاليل. إذن يقولون مفاعيل ثم يأتون بأمثلة بعضها على الوزن وبعضها ليس على الوزن. إذن هذا في إشكال. ماذا يقصدون؟ أم هل هم مخطئون؟ لا، ليسوا مخطئين، لكن يقصدون شيئا. هم عندما يقولون على وزن مفاعل أو على وزن مفاعيل لا يقصدون أن تكون الكلمة على نفس الوزن بالضبط، بل يقصدون أن تكون على نفس الصورة. على نفس ماذا؟ الصورة. ما المقصود بالصورة؟ انظر إلى مفاعل وانظر إلى مفاعيل. ما الصورة؟ الصورة أنها جمع فيه ألف وبعد الألف حرفان، أو فيه ألف وبعدها ثلاثة وسطها ساكن. هذه الصورة. أنتم معي إخواني أم لا؟ نعم. فهم لا يقصدون نفس الوزن، وإنما يقصدون صورة الوزن. أنتم معي إخواني؟ أيها الناس، معي أم لا؟ نعم. هذا هو المقصود. يقولون جمع تكسير على وزن مفاعل أو مفاعيل، يقصدون يعني جمع تكسير على وزن يشبه مفاعل أو يشبه مفاعيل، وليس بلازم أن يكون على نفس الوزن. يعني انظر إلى مفاعل، انظر إلى فعائل. مفاعل، فعائل، أفاعل، فواعل، كلها على نفس الصورة، فيها ألف وبعد الألف حرفان. انظر إلى مفاعيل، فعاليل، أفاعيل، على نفس الصورة، ألف بعدها ثلاثة وسطها ساكن. هذا هو المقصود. فهمني إخواني؟ طيب واحد يقول يا أستاذ هذا التعريف فيه لبس، يعني ينبغي أن يكون التعريف واضحا حتى لا يلتبس على الناس. يعني أنا فهمت لكن غيري ربما لا يفهم، ربما يقول لا، كلمة حدائق خطأ، ليست من صيغة منتهى الجموع لأن وزنها ليس مفاعل. صحيح أم لا؟ صحيح. أنتم معي؟ فبعض الطلاب يقول يا أستاذ هذا التعريف فيه لبس، أليس هناك تعريف أحسن؟ بلى، هناك تعريف أحسن. يقولون صيغة منتهى الجموع هي جمع تكسير على وزن يشبه مفاعل أو مفاعل، هذا أحسن. لا تقل جمع تكسير على وزن مفاعل حتى لا يظن السامع أنك تقصد الوزن بالضبط، بل قل على وزن يشبه مفاعل. أنتم معي إخواني أم لا؟ يا ناس أنتم معي أم لا؟ على وزن إن يشبه مفاعل أو يشبه مفاعل، فيدخل مفاعل ويدخل فعائل ويدخل أفاعل ويدخل وهكذا. وهذا ما فعله ابن مالك، هذا ما فعله ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، لم يقل مفاعل بل قال يشبه، قال رحمه الله وكن، كن أنت أيها المتكلم، وكن لجمع مشبه مفاعلة أو المفاعيل بمنع كافلا، كن كافلا. ما معنى كافل؟ ضامن. تعرفون كلمة كفيل؟ وكفى بالله كفيلا، وكيل يعني. تعرفون مثلا في بعض دول الخليج كالسعودية عندما تسافر للعمل لابد أن تكون تحت رعاية رجل سعودي، صحيح أم لا؟ هذا اسمه، ما اسمه؟ كفيل، يعني ضامن، صحيح؟ تعرفون هذه الطريقة موجودة إلى الآن، الكفيل يعني هو يضمن، يضمنك لو فعلت مشكلة، هو المسؤول عنك ويخرجك مباشرة، صحيح أم لا؟ فقوله وكن لجمع مشبه المفاعلة أو المفاعلة بمنع كافلة، أي كن ضامنا، اضمن للناس أن يمنع هذا. لكن انظر إلى أسلوبه، قال وكل جمع مشبه مفاعل، يشبه مفاعل أو المفاعل، لم يقل وكل جمع على وزن مفاعل، قال على وكل جمع مشبه، فهذا التعريف أحسن حتى لا يقع الطالب في لبس. فإذا قلنا له جمع تكسير على وزن يشبه مفاعل أو مفاعيل، ثم قلنا مساجد وقبائل وما، لم يتعجب، صحيح أم لا؟ نعم صحيح، لم يتعجب، هو يقول يشبه هذا يشبه وهذا يشبه وهذا يشبه وهذا يشبه، فهمنا؟ بالضبط بالضبط بالضبط خليل، بالضبط؟ نعم. أم بالضبط؟ بالضبط لا. قال فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وهي صيغة مفاعلة نحو مساجد ودراهم وغنائم، أو مفاعيل نحو مصابيح ومحاريب ودنانير. وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. مفهوم يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب نصور هذا حتى نكتب شيئا.